في رحم الخاصة ورحم العامة. رحم الخاصة هم أصحاب الميراث اللي هم عصبك، أمك، أبوك، ابنك، أخوك، أختك، هؤلاء القرابة الخاصة. والقرابة العامة هم ذوي الأرحام، زوج عمك، زوج خالك، هؤلاء درجة ثانية، ليسوا مثل أبوك، مثل أمك، مثل جدك وجدتك، هؤلاء القرابة الخاصة.